صباح وسعادة هتفرد وحضر صدادة من الحضرة ده كان بزيادة نخربها فاصل وانا اعود اشبح على اي مرادي من برد الدباح والقاضي مش كلمة بايد قلبي الباطي يعني الداخل مفقود الدنيا مايش محتاجة جنبي ما بنعطلش في حاجة اسدك دي احمل خواجة طلعته جرح وجديدة دبح جرح سفاحة بالجامد مش بالراحة فرسانة مش شغل فصاحة قلنا الحضرة الجديدة قلنا الحضرة الجديدة اول ما دخلت الشقه السقف بدر عفاريت هات خمره وهات يا سياحه حاطك على بيت الطاعه عزمك على واحده رضاعه وجابت لاتنين عراميل ولحد الليل سهرانه هنا كل الناس سطرانه بتقول له اصل انا حرانه وهواك زغل اللي عينيا بتعلي الصدفه ده حلمي على ارض بحنت جابتني طلعت منها السخونية ولقيتها في ثانية تخبط وانا كنت كابس ومشمر وقالت لي انا عاوزة اتظبط وده برضو بدفع كبيرة قلت لها يا وحش اتنور يا جمال سبحان منصور بالراحة علشان هتعور ايوه قلتها كبيرة انا خسبان ياخد وقته بلش مزود في جرأته وجمع لي اصحابه في دقيقة كان جايب دنيا جريئة انا كده غرقان في الدقيقة ولازمني احضر عدة انا ميت كده هتغرب ولا هخلع ولا هتهرب على جرح الناس متدرب حاصل على جايزة اوسكار وزمايلي بجرح امامي والدنيا سواد قدامي كون حطهم على اخصامي طب خربت عاوزين نسكر معزوم على واحدة غزالة انا عايزك تبص تعالى مرشد وامك غزالة على شغل وكله عارفة على من دي تسوم انا ناسي مش قد هتتعب واسي فتح الارشاد عالناسي يا قهوة ده انت حنفة طب يلا عايقني بفرقة وانا هكتب على كرتيتك وانشر في شارع صورتك واكتب مرشد متغير يا ابني انت الباشا ده انت لبست الجلاشة في ناس لحرشاشة بتسيب عمرها ما تخيب ما تجيش انا اصلي هجيلة وفي قلبك راح عبيلة من غير طبطبة ولا رحمة سعيد انا من الدرجة الاولى من غير كيمياء وكبسولة هتخش في عركة مهولة وهتسقط وسط الزحمة مرشد وانا عارف امتك انا على هتسأل مامتك هتقول لك اني مقاتل يا ما كنت باخدها بكفه على اي سرير بحدفه جت مني تاخد مصروفه ما اصل سيادتك عادي الحضره دي مركز قوه سيطره على بره وجوه سندله في اصول النواه برجوله مصنع تدريب ده السبع ما تلزمه حاجه هتقل انت في تلاجه تحذر من احمال خواجه انت اصلي وفوق الدماغ مصطفى عوض بالاعلام نسلته عالدنيا خطيئه جمال البرنس بطلعه جريئه يا رب استرها وفك الدقيقه في الحضره الصحبه شقيقه واظبط عالدنيا مديره صالحين البرنس ده كارثه بينفذ لو جت فرصه دي الحضره داره ومرسى في حروبنا ده كان وساره حقين عالفرقه الغداره اسال الشبل طريق طياره ومسانه لاخر الليل مين يعرف ربك عالم نصف المظلوم عالظالم ده القائد احمد سالم سكينة على ارضي بتحمى اللي زيه بجد مفيش الحب بين الناس بيعيش مثال الرياسه جمعه الشاويش ام ابو تمانية. السيطرة من لحظة ثانية، فرسان شارع الزهور من يومه يا دنيا دارة، من طول ما طريش كتارة حمادة مش ابو يارا، فيك يا عامل دستور تعبر اصل ونمبر وان، مثل الفارس بودي مثلا. ارض الحضارة يجنوا الجن، ارضها مصنع ماري، حمو الجن خالصة الحكاوي، والباشا بشار الحضراوي، في حروبنا بنجرح منداوي، بالضلمة يا ناس عفاريت، عشق وعمري ما هعشق غيره، مثل الكينج وسما فرافيرو، خصمه صادو جيب السيرو، من اجله يلازم البيت، مصطفى عوض شق الشايق، احمد نجاح الفخ من رايق، احمد خواجه يعمل متعايق، اخوات والحل بسيط، على حمو بيكا مسانة، على ميسو ميسرة بأمانة، وشبحنا في جود دخلاوي، هنا خالصة الشغلة معانا، كابتن